علي زي النسمة جاني بعيون بتسمى سلم علي زي النسمة جاني بعيون بتسمى أول ما جاني بأحلام وتاني ما جاني بأيام أول ما جاني بأحلام تاني ما جاني بأيام تالت ما جاني أنا حبيته وقلبي رد على سلامه وسلم سلم على سلم علي وعلى قلبي الشوق لقيته بيلعب بيه سلم علي وعلى قلبي الشوق لقيته بيلعب بيه طولت على قلبي جنبي لقيته مش قاعد فيا سلم علي وعلى قلبي الشوق لقيته بيلعب بيه سلم علي وعلى قلبي الشوق لقيته بيلعب بيه دورت على قلبي جنبي لقيته مش قاعد فيا من يوم ما كلمته وجاني أول ما جاني بأحلام وتاني ما جاني بأيام أول ما جاني بأحلام وتاني ما جاني بأيام تالت ما جاني أنا حبيته وقلبي رد على سلامه وسلم سلم على قلبي رد على سلامه وسلم كان على